شفاعة يهديني للحق سماعة قرآني نور وشفاعة يهديني للحق سماعة وأنا بالسمع وبالطاعة أتفيأ ظل الجنة قرآني نور وشفاعة يهديني للحق سماعة قرآني نور وشفاعة يهديني للحق سماعة وأنا بالسمع وبالطاعة أتفيأ ظل الجنة قرآني معان في صدري يزدير جمالا كالبدر قرآني معان في صدري يزدير جمالا كالبدر أحياه بعز وبفخر تتلألأ منه السماوات قرآني نور وشفاعة الحق سماعة قرآني نور وشفاعة يهديني للحق سماعة وأنا بالسمع وبالطاعة أتفيأ ظل الجنة قرآني يسمو بحياتي ويهذب روحي وصفاتي قرآني يسمو بحياتي ويهذب روحي وصفاتي ما أعظمها من آياتي ترفع للعبد الدرجات قرآني نور وشفاعة يهديني للحق سماعة قرآني نور وشفاعة يهديني للحق سماعة وأنا بالسمع وبالطاعة أتفيأ ظل الجنة يا ربي فاشفعني فيه واجعلني منه وإليه يا ربي فاشفعني فيه واجعلني منه وإليه واصرف عني كل التيه فتقبل تلك الدعوة قرآني نور وشفاعة يهديني للحق سماعة يهديني للحق سماعة قرآني نور وشفاعة نور وشفاعة يهديني للحق سماعة وأنا بالسمع وبالطاعة أتفيأ ظل الجنة.